إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 12 من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل أو ليفهم السائل. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له، أي له سبحانه وتعالى، فإن الله أحق بالوفاء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين لنا حكم القياس. والقياس كما هو معلوم وكما اتفق عليه أئمة الإسلام هو أحد أدلة الشريعة الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولذا يعقد لهذه الأربعة باب في أصول الفقه: باب الكتاب يعني حجية الكتاب، وباب حجية السنة والإجماع والقياس. ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وخلافهم غير معتبر وغير معتد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، ولأن الصحابة أجمعوا على حجية القياس. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بين الفرع والأصل. إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم، وحكمه معلوم من الكتاب أو السنة. وهذا الإلحاق يكون لوجود العلة، فالعلة التي هي في الأصل موجودة في الفرع، ولهذا يعد الحكم من الأصل إلى الفرع. وهذه العلة لابد أن تكون ظاهرة منضبطة. ولذا قال البخاري رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما، أي معلوما في حكمه، ومعلوما في علته بأصل مبين. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، يعني قاس الفرع على الأصل، من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل، أراد بذلك ما ورد في هذين الحديثين. طيب، أن ذلك في الحديث الأول، أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أن امرأته ولدت غلاما أسود وليس هو بأسود ولا زوجته كذلك سوداء، فأنى لها ذلك وأنى له ذلك؟ قال: وإني أنكرته، أي أنكر أن يكون ولدا له، وقع في صدره أنه ليس ولدا له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا وقع القياس، قال: هل لك من إبل؟ فالإبل هي الأصل الذي سيقاس عليها. قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، أي هي حمراء، إبل حمراء، وهي من نفائس الإبل. قال: هل فيها من أورق؟ والجمل الأورق هو الذي خالطت حمرته شيء، يعني ليس أحمر صافيا. قال: إن فيها لورقا، يعني ربما كان فيها اللون الأسود. قال: فأنى ترى ذلك؟ جاءها إبلك كلها حمراء، من أين جاء هذا الذي اختلف لونه وأبوه أحمر وأمه حمراء كذلك، ومع ذلك وجدت ذلك في إبلك، فمن أين جاء ذلك؟ فقال: يا رسول الله، عرق نزعها، يعني ربما كان هذا في السلالة التي كانت قبل ذلك، في جده أو جد جده، وهذا مما يقرونه في إبلهم ولا ينكرونه ويعرفونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وولدك هذا لعله نزعه عرق، يعني ربما كان لونه هذا راجعا إلى جده من جهة أمه أو من جهتك. قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعرابي أن ينفي نسب ولده هذا. لماذا؟ لأن هذا مجرد ظن، وليس هناك ما يقطع به أن يكون هذا ليس ولدا له. قال الحافظ رحمه الله في هذا الباب، قال: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. قال: أي الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل. النبي صلى الله عليه وسلم شبه أصلا بأصل، شبه أصلا خفي حكمه بأصل معلوم. قال: والمشبه أخفى عند السائل من المشبه به، وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل. قال: وأورده النسائي بلفظ من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم، قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال: وهذا أوضح في المراد، وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا، وتقدم شرحه مستوفى في كتاب اللعان. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فماتت، أفأحج عنها؟ قال: تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضا، لأن البخاري قد يعيد الحديث، لأن الفائدة التي أرادها هنا ليست هي التي سبقت. قال: وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضا، وتقدم شرحه مستوفى في الحج. قال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، يعني تقول العرب قست هذا بهذا، أي شبهت هذا بهذا. وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس، قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام، وهو من رؤوس المعتزلة، وتابعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي، قال: وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة. وما المراد بالجماعة؟ الصحابة. الصحابة أجمعوا على إعمال القياس وعلى حديته. إذن عندنا دلالة على حدية القياس الصحيح من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة. كل آية أمر الله عز وجل فيها بالاعتبار، كل آية ضرب الله عز وجل فيها المثل، هي من قبيل القياس، من قبيل القياس. وأكثر قياسات القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله هي من قياس الدلالة، يعني يضرب الله عز وجل مثلا ليدلل به على أمر آخر، فيذكر سبحانه كيف ينزل الماء من السماء، فإذا نزل الماء على الأرض اهتزت وربت وخرج ماؤها فأحياها بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموت، فيقاس إحياء الموت على إحياء الأرض، فيدل إحياء الأرض على إحياء الموت. ولذا أكثر قياسات القرآن هي من قبيل قياس الدلالة، قياس، لأن عندنا القياس أنواع ثلاثة: قياس العلة، العلة بتكون مذكورة صراحة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه الذي هو أضعف هذه الأنواع. فالقرآن دل على حدية القياس، قياس الصحيح، بخلاف القياس الفاسد كقياس إبليس لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكهذه الأقياس الفاسدة التي يعملها أهل الكلام لنفي صفات الباري تبارك وتعالى، يقيسون الخالق على المخلوق ثم يقولون إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ تجسيم والتمثيل، ولذا نحرف الصفات، لا يسمى تأويلا وإنما هو تحريف، لأن الذي يقولون هذا لا تقوله العرب بهذا الإطلاق، أو يردونه إن كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو من قبيل أخبار الآحاد. هذا كله من القياس الفاسد. القياس الصحيح ورد في القرآن، وكذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. أليس هذا قياسا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قياس صحيح، قياس صحيح. وكذلك أجمع الصحابة على حجيته، وهذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأدلة، كما يقول الأمدي. الأمدي له كتاب كبير في أصول الفقه، فيقول من أقوى الأدلة على حجية القياس إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أجمعوا على حجيته وأعملوا، كما سيذكر بعد ذلك الحافظ رحمه الله. ولذا يقولها هنا: وما اتفق عليه الجماعة والحجة، فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وبالله التوفيق. قال: وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس، يعني ابن بطال يقول أول من أنكر القياس إبراهيم النظام، حافظ يقول بعضهم تعقب هذه الأولية بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين، عن عامر بن الشعبي من فقهاء الكوفة، وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة، لكن هذا يحمل على قياس فاسد أو على قياس في مقابل النص. ولذلك الحسن البصري قال أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الحسن البصري لما قال أول من قاس إبليس أراد بذلك ماذا؟ القياس الفاسد، ما أراد بذلك أن يرد القياس. ولذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر هذه الآثار ووجهها، يعني بيّن لماذا رد هؤلاء هذا القياس، لأنه قياس في مقابلة النص، أو قياس لم تكتمل أركانه. قال: وقال الكرماني: عقد هذا الباب، يعني البخاري، وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما. القياس ليس مذموما بإطلاق، لكن لابد من شرائطه كما سيأتي. لكن لو قال، يعني لو قال البخاري: من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس. قال: وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته، اللي هو ذكر فيه القياس والرأي، وقلنا المراد القياس الفاسد والرأي المجرد. قال: فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين: صحيح، وهو المشتمل على جميع الشرائط، يعني فيه الأصل اللي يقاس عليه، وفي الفرع، والفرع مجهول الحكم، لازم يكون الفرع مجهول الحكم، وإلا لو كان معلوم الحكم بالنص فلماذا نقيس؟ يعني واحد لما يأتي في من العلمانيين مثلا أو الحداثيين وعايز يورث الأنثى كالذكر، ويقول لك لأن العلة واحدة، صلة القرابة من المورث الميت واحدة، الذكر ابن للميت والأنثى بنت للميت، إذن الأنثى تأخذ كالذكر، وقاسها هنا الأنثى على الذكر. طيب هل حكم الأنثى مجهول؟ حتى نقيس معلوم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن لابد من اكتمال الشرائط، الأصل معلوم الحكم، والفرع مجهول الحكم، الفرع مجهول الحكم، والعلة موجودة، يعني العلة التي توجد في الأصل متحققة في الفرع، هنا يكون الحكم، يعني يعدى حكم الأصل إلى الفرع، لكن لا يقوم بذلك إلا المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط العلة وأن ينص عليها وأن يعدي العلة من الأصل إلى الفرع. يقول: إن القياس على نوعين صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط، وفاسد وهو بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به، انتهى. قال الحافظ: وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس. من الذي يستطيع أن يقيس؟ فقال: يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه. إذن الذي سيعدي حكم الأصل إلى الفرع لابد أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه، لأنه ربما يعتمد على آية في كتاب الله أو على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون منسوخة، أو الحديث يكون حكمه أو ما اشتمل عليه من الأحكام منسوخا. قال: وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، يعني الآية محتملة لها أكثر من معنى، ما الذي يبين هذا المعنى؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه، ولذا الذي يريد أن يفسد والذي يريد أن يعني يتملص من أحكام الشريعة ينزع آية من كتاب الله يبتعد عن السنة، هو عدو للسنة، دائما يلجأ إلى الكتاب، لأن القرآن حمال وجوه، الآية ممكن تحتمل أكثر من معنى. ما الذي يبين ذلك؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الشافعي رحمه الله يقول: ما احتمل التأويل، يعني إذا كانت الآية تحتمل التأويل نستدل على المعنى الصحيح، قال: بالسنة والإجماع. الصحابة إذا أجمعوا على معنى معين لهذه الآية فلا يجوز لنا أن نتعدى هذا المعنى، ولا يقال ما لنا شأن بكلام الصحابة، القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن كما فهم الصحابة منه أحكاما نفهم منه أحكاما، هذه العربية أمامنا فنفهم كما فهم الصحابة، هم رجال ونحن رجال. والله هذا الكلام يقال بكثرة الآن، نسأل الله السلامة السلامة والعافية. يعني قرأت لواحد من هؤلاء وأراد أن يترجم المعاني القرآن باللغة الإنجليزية لكن للغرب يعني، فجاء إلى قول الله عز وجل في المرأة الناشز ما حكمها؟ آخر الأحكام أن تضرب، واضربوهن فإن أطعنكم. ها طيب، ما المراد بالضرب؟ الضرب، السنة بينت أن الضرب المراد به الضرب غير المبرح مش الشديد، وهذا هو المنقول في التفاسير عن الصحابة وغيره. يقول لا، الضرب ها هنا يعني الإبعاد، يعني خليها في أوضة تانية وانت في أوضة وديها عند بيت أبوها، لأن ده يخالف سماحة الإسلام ورقة الإسلام ولطف الإسلام. إزاي الإسلام يأمر بالضرب؟ طب وكلام الصحابة في الآية؟ لا، هم رجال ونحن رجال. طب من أين جئت بهذا الفهم؟ يقول لأن الضرب يأتي في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى السير والإبعاد، بمعنى السير والإبعاد، ويأتي بآية أخرى فيها الضرب في الأرض، فيها الضرب في الأرض، كما قال الله عز وجل لا آخر سورة المزمل، وآخرون يضربون في الأرض. ما معنى يضربون في الأرض؟ يسيرون في الأرض. طب يا كلمة الضرب ها هنا جاءت مطلقة ولا مقيدة بحرف الجر فيه؟ ها يضربون في الأرض يعني يسعون في الأرض. طب هات آية الآية في ضرب النساء، ها واضربوهن. إذا ضرب التي تعد بنفسها في لغة العرب تختلف في المعنى عن ضرب التي تعد بحرف الجر، هذه لها معنى وهذه لا معنى. فيقول لك لا، دعك من كل هؤلاء، الضرب هنا يعني الإبعاد. فالقرآن حمال وجوه، ما الذي يفسر المراد الصحيح من القرآن؟ السنة والإجماع، ولذلك الإجماع هذا كالسور العظيم والحصن المنيع الذي يحفظ الشريعة. من أشد الأدلة على أعداء الدين الإجماع، من أشد الأدلة على المبتدع الإجماع، أن تذكر له أن هذا كان إجماعا للسلف، الصحابة أجمعوا على ذلك، أئمة الاعتقاد أجمعوا على ذلك، ذكروا ذلك في كتبهم. صعب جدا دليل الإجماع على هؤلاء. فلو الآية محتملة، الشافعي رحمه الله يقول ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة والإجماع، السنة بينت هذا الأمر. قال فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، يعني الحكم ليس واضحا بنص من السنة أو الإجماع، خلاص نقيس على ما في القرآن في الكتاب. فإن لم يكن في القرآن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. قال الشافعي ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل. قال ويستمع ممن خالفه لينتبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده أو جهده، وأن ينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال، من أين جاء بهذا الدليل وانتهى لهذا الحكم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والاختلاف على وجهين، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه، اختلاف الذي يقع بين الناس على وجهين، خلاف في نص خلاص المفروض أن الخلاف يرفع، إذا ذكر النص انتهى الخلاف، هذا يكون لمن تجرد للحق، اختلفت أنا وأنت في مسألة لكن الدليل على هذا القول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة على كذا، لا يحل للمخالف لي أن يبقى على خلافه، ولذا لابد أن يرجع. هذا قول الشافعي رحمه الله، ليس قول ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا الشافعي رحمه الله، يقول: والاختلاف على وجهين، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، يعني النص مش صريح ومش واضح، فأنت ملت إلى أمر وأنا ملت إلى أمر، زي مسألة الوضوء من لحوم الإبل مثلا، ما زال الناس يختلفون فيها، بعضهم يقول المراد غسل اليدين، بعضهم يقول الوضوء الشرعي، واضح؟ وفي أدلة لهؤلاء وأدلة لهؤلاء، وفي وقائع أعيان لهؤلاء الذين يقولون هو مجرد غسل اليدين، وفي نصوص لهؤلاء كذلك، فالأمر ليس مقطوعا به. ما حال هؤلاء؟ يقول الشافعي: وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه تضييق المخالف للنص، لا أبدعه ولا أضلله ولا أقول خالف السنة ولا أهجره، لأن الخلاف فيها واسع والاجتهاد له مجال، هكذا ينبغي أن يكون الأمر. يقول: وإذا قاس من له القياس، أنا مثلا أو فلان، بلاش أنا، عالم مجتهد قاس ووصل إلى حكم معين، وقاس غيره ووصل إلى حكم آخر، قال: فاختلفوا، وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، لأن الاجتهاد قاعدة عند العلماء، يقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أنت اجتهدت ووصلت إلى حكم معين، وأنا اجتهدت ووصلت إلى حكم معين، كل منا يعمل باجتهاده، ويحرم عليه أن يقلد الآخر طالما أنه من أهل الاجتهاد، لأن التقليد لا يكون إلا للعامي، أما المجتهد فلابد أن يجتهد حتى يصل إلى الحكم الذي ترتضيه نفسه. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: وإذا قاس من له القياس فاختلفوا، وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاد، طالما أنه من أهل الاجتهاد لا يتبع غيره ولا يقلد غيره، المجتهد لا يقلد ولا يتبع إلا في حالتين: الحالة الأولى أنه اجتهد ولم يترجح له شيء، خلاص تعرضت الأدلة عنده، مش عارف يوصل لحكم راجح، يقلد غيره من أهل الاجتهاد. والحالة الثانية إذا ضاق عليه الوقت ولم يسعفه الوقت للاجتهاد، يعني حد اتصل بالشيخ المجتهد هذا وسأله في مسألة، والمسألة من النوازل وتحتاج إلى إعمال نظر وفكر واجتهاد وجمع للأدلة وقياس الفرع على الأصل، لكن السائل يحتاج إلى الحكم الآن لأن المسألة ملحة، فلهذا المجتهد أن يتصل بغيره وأن يسأله في هذه الحالة إذا ضاق عليه الوقت، أما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يقلد غيره. قال: وقال ابن عبد البر في بيان العلم، يعني في جامع بيان العلم وفضله، بعد أن ساق هذا الفصل قال: قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء، الباب اللي عقده في كتاب الرسالة ليتكلم على هذا الأمر، والله الموفق. وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو الأصل، فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة، فإن بينته وإلا فالجلي من السنة، وإذا كانت الدلالة منها خفية نظر فيما أو نظر المجتهد فيما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا رجح، فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح، كما سقته عنه في شرح حديث أنس. يعني الحافظ يقول في حديث أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. ومضى هذا الحديث وتكلمنا عنه. فهذه ضوابط القياس وشروطه، ومن له الحق في القياس كما ذكر الشافعي رحمه الله. ثم اعلم أن القياس ضرورة وليس أصلا برأسه، يعني لا يقاس إلا عند فقدان النص، ما فيش نص في المسألة نلجأ إلى القياس، فهو بمنزلة الضرورة. ولذا قال الحافظ رحمه الله: والمذهب المعتدل، يعني بين من أفرط في القياس فترك النص وأعمل عقله ورأيه وجعل غالب أحكامه مبنية على القياس، وبين من رد القياس كلية. الحافظ يقول: والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي، إن القياس مشروع عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها لا أنه أصل برأسه. قال: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى، لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. باب ما جاء في اجتهاد القضاء، عند القضاء، عندكم القضاء أم القضاء؟ بالجمع. نعم. قال الحافظ: باب ما جاء في اجتهاد القضاء، قال كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة: القضاء بفتح أوله والمد وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه. قال: ووقع في رواية غيرهم: القضاة بصيغة الجمع، وهو واضح، يعني هذا جاء في بعض نسخ البخاري القضاء، وجاء في بعض النسخ القضاء. قال: بما أنزل الله، الاجتهاد يعني أن يجتهد في الحكم بما أنزل الله، والمراد بالاجتهاد أي أن يبذل جهده في طلب الحكم. الاجتهاد هو بذل الجهد في الوصول إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد أو الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، هذا هو الاجتهاد. والاجتهاد طبعا له ضوابط وشرائط، ومن يكون من أهل الاجتهاد ومن يحق له الاجتهاد. قال: لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الحافظ يقول: قوله بما أنزل الله إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال كذا للأكثر وللنسفي بما أنزل الله الآية، وترجم في أوائل الأحكام للحديث الأول من الباب: أجر من قضى بالحكمة، لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، عندنا فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحدا، خلافا لمن قال إحداهما في النصارى والأخرى في المسلمين، والأولى لليهود والأظهر العموم. واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى. الأولى: فأولئك هم الكافرون، لكن الظلم قد يقع في أهل الإسلام والفسق قد يقع في أهل الإسلام، واضح؟ لكن لو قلنا إن الكفر هنا كفر أكبر فلا يكون هذا في أهل الإسلام، بخلاف لو كان كفرا دون كفر. ولذا قال: فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى. يعني متى يكون الكفر كفرا أكبر؟ إذا استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله. إذا استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، يعني قال الحكم بغير ما أنزل الله حلال. وعلماء عصرنا كالشيخ ابن باز والفوزان وغيرهما أضافوا حالات أخرى غير الاستحلال، يعني أن يجوز، يعني يقول حكم الله كذا في هذه المسألة، مثلا الرجم أو القط، ويجوز أن نحكم بالحبس أو كذا، هذا كذلك كفر بالله العظيم. أو أن يفضل، يعني يقول هذا الحكم أفضل من حكم الله. أو أن يساوي، يعني يقول هذا الحكم يساوي حكم الله تبارك وتعالى. فكل ذلك من الكفر الأكبر. وأما إن حكم مع علمه بأن هذا الحكم يخالف حكم الله تبارك وتعالى لكنه يعلم أنه واقع في معصية مرتكب لكبيرة هي من أكبر الكبائر، فهذا لا يكفر وإن كان واقعا في كبيرة من أكبر الكبائر، وهذا الكفر كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره من سلف الأمة في تفسير هذه الآية لما ذكر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني كفر الأكبر، أرادوا كفر النعمة أو أنه كفر دون كفر. ولذلك لما صنف أئمتنا المصنفات الكبيرة في الاعتقاد كابن بطة والأجري الشريعة، ابن بطة صنف الإبانة والأجري صنف الشريعة، لما ذكروا باب الذنوب التي لا يكفر أصحابها، أول ذنب ذكروا الحكم بغير ما أنزل الله ردا على الخوارج، يعني مسألة قديمة من الذنوب التي ذكروها الحكم بغير ما أنزل الله. ولا فرق في ذلك بين قضية واحدة وعشرات القضايا، ما فيش فرق، لأننا لا نعلم ذنبا يتحول بتكراره من ذنب ومعصية إلى كفر إلا بالاستحلال. واحد زنى مرة عاصي ومرتكب لكبير، مرتين، ثلاثة، عشر، مية، ألف، كفر؟ لا يكفر إلا إذا استحل. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله مرة، مرتين، ثلاثة، عشرة، طالما أنه لم يستحل، لم يجوز، لم يفضل، لم يساوي، فكل ذلك من الكفر الأصغر، وإن كان من أكبر الكبائر لا نهون في الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يكون بابا لتكفير المسلمين واستباحة ديارهم وإعمال السلاح فيهم كما هي عادة الخوارج من قديم. الآية التي استدلوا بها لقتال الصحابة وقتلهم: إن الحكم إلا لله، نفس الآية التي يستدل بها الخوارج الآن. فهذا هو التفصيل في هذه الآية، أن الظلم ظل، أن الكفر كفران، وأن الظلم ظلمان، وأن الفسق فسقان، كفر أكبر وكفر أصغر. ظلم أكبر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم أصغر كذلك، وكذلك فسق أكبر وفسق، كما وصف الله عز وجل إبليس بأنه فسق، هذا فسق، فسق أكبر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا الفسوق فسوق أصغر لا يخرج إلا إذا استحل، وكذلك التكفير ها هنا تكفير أصغر وقتاله كفر، هذا كفر أصغر بدليل آية الحجرات. وإن طائفتان من المؤمنين، قال من المؤمنين مع ذكر الكبيرة التي هي القتال، فما كفرهم ربنا تبارك وتعالى. نعم طيب الحمد لله أنك نسيت. واضح؟ فلا بد من القول الوسط في هذه المسألة حتى لا نذهب مذهب الخوارج، وكذلك حتى لا نذهب مذهب أهل الإرجاء ونقول هذا الذي يحكم به الآن هو من الشريعة وكذا ولا يخالف الشريعة في شيء، كما قال بعضهم الشيخ علي جمعة يقول ذلك. ولو ما قال في ذلك، وإني الملك لا أذكر فاروق لما أراد أن يضع الدستور جمع العلماء وأمرهم أن يصوغوا من المذاهب الفقهية، فطبعا جاءوا من هذه المذاهب بما هو شاذ وغير معمول به. ولذلك فيما قال علي جمعة يقول: ما من مسألة في الدستور إلا وقد قال بها بعض العلماء الحنفية أو الشافعية أو كذا أو كذا أو كذا، لكن هذه المسائل خالفت الشريعة، النصوص واضحة في مثل هذه المسائل. هل يدخل في الحكم غير ما أنزل الله الأحكام لا تكون في الجلسات العرفية؟ الجلسات العرفية ليس فيها قول واحد، ممكن تحكم بالشرع وممكن تحكم بخلاف الشرع، يعني في عقوبات وتعزيرات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان تكون على خلاف الشرع، وغالب هذه الجلسات تكون من مطالبة الضعيف والفقير بالتنازل غالبا، بيدوا على الفقير في الغالب يعني، أو الضعيف أو اللي مش من عيلة أو اللي مالوش أصل بيدوا عليه، وأحيانا يلزمون من اعتدى إلزامات وعقوبات من دفع مال أو غير ذلك، أمور مبالغ فيها وما أنزل الله بها من سلطان. فلا يجلس في هذه الجلسات إلا من كان عالما بحكم الشريعة، لأنه يحكم بين الناس ويفصل بينهم. يقول رحمه الله، طبعا في واحد في رد قاطع جدا على الذي يستدلون بهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تقول له: تعرف سبب نزول هذه الآية؟ يقول لك: أعرف، الآية نزلت في اليهود، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما تقوليش إن هي خاصة باليهود، لا. ولذلك الحافظ يقول: الآية عامة أهو، والأظهر العموم. طيب جميل جدا، أنا أتفق معك أن الآية عامة في اليهود وفي غيرهم، لكن ماذا صنعت اليهود؟ مش أنت أتريد أن تقيس فرعا على أصل الآية؟ وإن نزلت في اليهود فنحن ندخل فيها إما من جهة اللفظ، لأني ومن لم يحكم هذا لفظ عام، أو من جهة القياس، هم الأصل ونحن الفرع. طيب ماذا صنعت اليهود؟ ما العلة في تكفير اليهود؟ ارجع إلى السنة. ماذا صنعت اليهود لما زنى الرجل بالمرأة؟ عملوا إيه؟ ها، التحميم والجلد، يعني كده دهنوهم بالفحم وركبوا الرجل والمرأة، وجلدوا الرجل والمرأة وركبوهم على حمارة كده إيه ليطاف به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون هذا في التوراة عندكم؟ ده الحكم. قالوا: أجل، في التوراة. إذن هم غيروا الحكم ونسبوه للشرع، عملوا حاجتين: غيروا الحكم ونسبوه، ما التوراة شرعهم، نسبوه للشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم. جاءوا بالتوراة، افتح يا ابن التوراة. فوضع بعض علمائهم يده على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان قد أسلم وهو من أحبار اليهود وخبير بهم، قال له: يا رسول الله مره أن يرفع يده. فرفع يده فوجد الرجم في حق السيد. إذن ما الذي صنعه اليهود ولذلك كفرهم الله عز وجل؟ أنهم غيروا وبدلوا ثم نسبوا ذلك للشرع. طيب من من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الآن يقول هذا هو شرع الله؟ مش حد بيقول هذا هو شرع الله الذي أنزله في كتابه. ولذلك كل الذين يقولون ابن كثير تكلم عن الياسق في آخر آية المائدة أفحكم الجاهلية يبغون وذكر الياسق، فارجع إلى التتار ماذا كانوا يصنعون مع الياسق، لأن كل اللي بيتكلم عن الدساتير اللي موجودة حاليا مع ما فيها من منكر وباطل وغير ذلك يقول هذه هي الياسق العصري، يعني زي كتاب التتار بس ده الياسق العصري. طيب الياسق هذا جنكيز خان جمعه من الديانة اليهودية والنصرانية والإسلام ومزج كل ذلك ثم قال هذا مما أوحي إليه، فكانوا يتعبدون بالياسق هذا. يعني لو قرأت في كلام ابن كثير وفي كلام المقريزي في الخطط وهو يتكلم عن الدولة دولة المماليك ويتكلم عن طبيعة هذا الياسق، الياسق هذا كان عند التتار بمنزلة القرآن بمنزلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنكيز خان كان عنده بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قاتلهم ابن تيمية مع نطقهم الشهادة، يعني يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك قاتلهم ابن تيمية لأنهم كانوا يتعبدون بهذا الياسق. فهل حكام الزمان يصنعون ذلك؟ لا يصنعون ذلك. الحكم بغير ما أنزل الله منكر عظيم، لكن لا بد فيه من الفهم والعلم حتى لا تقع في طريق الخوارج والتكفير بغير موجب. ثم قال رحمه الله: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله. قال: يجوز في مدح فتح الدال، مدح على أنه فعل ماض، ويجوز تسكينها على أنه اسم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا وذات. قال: واختلف في ضبط قبله من قبله، فبعضهم قال من قبله وبعضهم قال من قبله. قال: ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال ثم ذكر فيه الحديث الأول حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد ها هنا الغبطة، وهي من الحسد المحمود، من الحسد المحمود هذه الغبطة. وما المراد بالغبطة؟ أن تتمنى ما يكون عند أخيك عندك دون تمني زواله عن أخيك. وأما الحسد المذموم والذي جاء فيه من شر حاسد إذا حسد أن تتولى زوال نعمة الغير عنه، فهذا مذموم. فالحسد في العلم الذي هو الغبطة محمود، والحسد في المال كذلك من أجل الذي هو الغبطة من أجل أن تنفقه في وجوه الخير، فهذا كذلك هذا كذلك محمود. طيب حتى لا نطيل عليكم قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.